الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل المكان الذي سيدفن فيه المسلم الذي سيدفن فيه المسلم أثر في رحمته أو عذابه؟ بمعنى، هل المتوفى أن دفن في مكة أو المدينة أو الرياض أو الدلم؟ وهل المصري المتوفى هنا أن يدفن هنا أو ينقل لجثته إلى بلده؟ نريد جوابا شافيا من حضرتكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله لا موضع دفنه، فمن كان عمله صالحا متفقا مع الشرع قائما بحقوق لا إله إلا الله محمد رسول الله عاملا بما أمره الله عز وجل به مجتنبا ما نهاه الله عز وجل عنه بعيدا عن الوقوع في شيء من محارم الله ملتزما بأوامر الله، فإن هذا حتى لو دفن بين ظهراني الكفار الذين يعذبون ليل نهار في قبورهم، فإن هذا الدفن، فإن موضع الدفن لا يضره، حتى ولو دفن في صحراء قاحلة شديدة الحر لا يطاق حرها فإن هذا لا يضره. ومن كان متنكبا عن الصراط المستقيم مرتكبا لشيء من الذنوب والمعاصي والكبائر مخالفا لله تبارك وتعالى ومخالفا لشريعة الله مستوجبا للعذاب من الله تبارك وتعالى، فهذا حتى لو دفن بين الأنبياء والصالحين فإنه لا ينفعه. فإذا لابد أن نحفظ هذه الجملة والقاعدة والأصل العظيم أن الإنسان إنما ينفعه عمله، فلا يوصلك إلى رحمة الله عز وجل ولا إلى مغفرته ورضاه عنك إلا أعمالك. وأما بقعة عيشك وأما بقعة دفنك فإنها لا تقدم ولا تؤخر عند الله عز وجل. فمن كان مستوجبا للعذاب فسيقع عليه ما كتبه الله عز وجل من العذاب حتى لو دفن في أرض الحرمين. ومن لم يكن مستوجبا للعذاب أو كان مستوجبا للنعيم فإنه حتى لو دفن في أبعد بقعة من هذه الأرض فإن نعيمه الذي كتبه الله له سيأتيه. فإذا لا ينبغي لنا أن نهمل مسألة العمل والاستعداد للموت ولهذه الحفرة بحجة أننا بعد موتنا سندفن في أرض صالحة أو بجوار الصالحين، هذا كله مما لا دليل على فضله، فلا أعلم هناك دليلا يدل على فضل الدفن لا في مكة ولا في المدينة ولا في بيت المقدس ولا في غيرها من المواضع. وليس الدفن في المكان الفاضل طريقا لزوال العذاب الذي استوجبه المقبور، ولا الدفن في مكان طالح طريقا لزوال النعيم الذي استوجبه هذا المقبور من الله تبارك وتعالى. فما كتبه الله عليك من نعيم أو عذاب سيأتيك في أي بقعة دفنت، بل حتى لو غرق الإنسان في البحر وتفرقت أجزاء جسده في بطون الأسماك فسيأتيه ما كتبه الله عز وجل له من النعيم أو العذاب، أو أكلته الوحوش أو احترق وسفته الريح، فكل ما كتب الله عز وجل بعد موت الإنسان من نعيم أو عذاب أو سؤال فسيأتيك، وقدرة الله عز وجل أعظم. فإذا إنما ينفع الإنسان عمله، لا بلده ولا حسبه ولا نسبه ولا جاهه ولا عزه ولا خدمه ولا حشمه ولا بقعة دفنه، كل ذلك لا يقدم ولا يؤخر، إنما المعتبر العمل العمل العمل، والله أعلم.